السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أيام هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أحبتي، إن هذا الشهر الكريم هو شهر الرحمة، وهو شهر الإحسان، شهر يعلمنا مكارم الأخلاق. فإن الإسلام أيها الأحباب جاء لينظم حياتنا على كل الأصعدة، أفراد وأسر ومجتمعات، لتقوم حياتنا على السعادة والهناء والسرور. ومما يزرع بيننا الهناء والمحبة والسعادة حسن الخلق. لذلك امتدح الله نبيه بحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فدل ذلك على عظيم فضل الخلق الحسن وجميل عناية الإسلام به. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا دعوة قائمة على الأخلاق والمحبة والخصال الحميدة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليعلم الناس معاني الإسلام السامية، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فكان أقرب الناس يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الأخلاق الحسنة، وأبعدهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الأخلاق السيئة. فقد قال النبي: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا المتشدقين والثرثارين، فما المتفيهقين؟ قال: المتكبرون. فعلينا في هذا الشهر العظيم أيها الأحباء أن نظهر جمال الصيام بالصبر والصدق والابتسامة والمعاملة الحسنة وإدخال السرور إلى قلب الناس، وإظهار أن الصيام ليس فقط هو عن أكل أو شرب، بل الصيام أعظم من ذلك وأسمى من ذلك، هو صيام عن كل ما هو مؤذن، هو صيام عن الأخلاق السيئة، وهو تدريب وتعويد وترويض للنفس على الأخلاق الحسنة الحميدة. لذلك أيها الأحباب، كان الصوم مدرسة دلنا عليها الله سبحانه وتعالى، مدرسة تعلمنا الأخلاق الحميدة. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني مو أنه الإنسان فقط يبتعد عن الطعام والشراب وتجده يؤذي الناس ويسب الناس وتظهر منه أخلاق ليست هي أخلاق المسلم الحق، ويدعي بعد ذلك بأنه صائم. أي صيام هذا؟ الصيام هو أن يصوم لسانك عن الكذب، عن الغش، أن تصوم يدك عن الإيذاء وعن البطش، أن تصوم رجلك عن السير إلى الحرام. هذا هو الصوم الحقيقي. من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حتى لو أساء إليك أخوك أخي الحبيب، فذكره بالصيام بكلمات لطيفة، وأظهر له أنك تحترم الشهر الفضيل، وتجل هذا الشهر عن السب وعن الكلام البذيء. فقد قال النبي: الصيام جنة، يعني الصيام فاصل وحاجز بينك وبين معاصي الله سبحانه، وحاجز بينك وبين الأخلاق السيئة. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. يعني يذكر أخاه، يقول له: يا أخي، هذا شهر صيام وهذا شهر أخلاق حسنة، وإنني لم أرد عليك لأن الإسلام هكذا علمنا، ولأن الصيام مدرسة الصيام هكذا تعلمنا. لم يأمرنا الله أيها الأحباب بالصيام ولا بالصلاة ولا بالزكاة لكي يشق علينا الأمر، بل أمرنا بالصلاة كي ننظم أوقاتنا، ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك أمرنا بالصيام لأن الصيام يعلمنا مكارم الأخلاق، يعلمنا مكارم ومحاسن الأخلاق، وكذلك أمرنا بالزكاة لأن الزكاة تعلم الإنسان البذل وتعلم الإنسان العطاء، وأمرنا بالحج لمن استطاع إليه سبيلا لأن الحج يعلمنا الصبر. لذلك أيها الأحباب، ما أجمل الدروس التي تعلمناها من أصحاب رسول الله ومن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أجمل أخلاقهم وما أعظمها وما أعظم سيرهم. فها هو أبو ذر الغفاري يجلس مع جمع من الصحابة ويتشاورون في بعض أمورهم، فقال أبو ذر: أرى كذا وكذا، يعني أعطى أبو ذر رأيه في أمر ما، فقال: إني أرى في المسألة كذا وكذا. فقال له سيدنا بلال بن رباح، بلال الحبشي، وكان عبد من العبيد من عبيد الحبشة فأعتق، فقال له بلال: هذا ليس بالرأي الرشيد ولا بالقول السديد. فغضب أبو ذر الغفاري وقال له: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني، حتى أنت يا ابن السوداء. كأنه ينتقصه وكأنه ينتقص قدر أمه، قال له: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني. فحزن هنا بلال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكى أبا ذر إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن أبا ذر قال لي كذا وكذا. قال: أبو ذر يقول ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. وذهب بلال فحزن وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، فالناس كلها سواسية، كيف تسيء لأخيك؟ فبينما هو على ذلك إذ يأتي أبو ذر فيقول له النبي: يا أبا ذر، أنت عيرت بلالا بأمه؟ يقول: نعم يا رسول الله. قال: عيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه خصال الجاهلية وليست خصالك التي أنا أعرفها، حسن الخلق، وأنا أعرف عندك خصال الورع والمحبة والطيبة والتسامح. فكل إنسان معرض أنه يخطئ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، حتى الصحابة قد يخطئون. لذلك قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. فجعل أبو ذر يبحث عن بلال، فلما وجده وضع رأسه تحت أمام بلال وقال: يا بلال، طأ على رأسي بما نلت منك. فنزل بلال وقبله على رأسه وقال: ما كنت لأضع رجلي على رأس يسجد لله، هكذا علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا علمنا أن محاسن الأخلاق. هذا بائع عسل يقف أمام دكان بائع الخل، فسأله: لمن الناس يشترون منك ولا يشترون مني؟ فقال له: لأنني أبيعهم الخل بلسان من عسل، وأنت تبيعهم العسل بلسان من خل. لذلك أيها الأحباب، إذا أردنا أن نكسب قلوب الناس علينا أن نظهر معاني الإسلام الحقيقية، معاني الإسلام السمحة، في وجه هذه الهجمة الداعشية والتكفيرية التي تسيء لديننا العظيم. علينا أن نظهر أن الإسلام دين رحمة، الإسلام دين محبة، الإسلام دين الأخلاق الحسنة، ودين التسامح. لذلك أيها الأحباب، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. لذلك إذا أردت أن تثقل ميزانك يوم القيامة، عليك أن تحسن أخلاقك، وعليك أن تعامل الناس المعاملة الحسنة، وتظهر لهم أن الإسلام دين الأخلاق ودين المعاملة الحسنة ودين السماحة ودين المحبة ودين الرحمة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ذلك وقال لنا: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات الصائم القائم. نعم أيها الأحباب، هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، هذه هي حياتنا مع بعضنا، المحبة، الأخلاق الحسنة. أستودعكم الله، وأني أحبكم في الله، وكان معكم أخوكم الشيخ صالح حسن عبدو، إمام وخطيب جامع الهدى في بانياس. رئيس دائرة التوجيه والإرشاد في مديرية أوقاف.